بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب فضل إصباغ الوضوء على المكاره قال: حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط. تقدم الكلام. قال رحمه الله: باب السواك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير: على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: حدثنا أبو طيب. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك بكسر السين يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، فيطلق على الآلة وهو العود الذي يتسوك به، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك، وهو مأخوذ من التساوك وهو التمايل، لأن الإنسان يردد هذا السواك في فمه، يعني يتمايل في فمه، وجمعه سوك ومساويك. ولهذا ذكروا أن بعض الفضلاء كان بحضرة أحد الخلفاء فقال له: ما جمع مسواك؟ فقال: جمع مسواك محاسنك، ولم يقل مساويك. فهمتم؟ لأن جمع مسواك مساويك، فلئلا يخاطبه بذلك قال: جمع مسواك محاسنك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير: على أمتي. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لوجود، تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. فهنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إلزام أمته بالسواك لوجود المشقة. وقوله: لولا أن أشق، المشقة هي التعب والإثقال، يعني لولا أن أثقل عليهم وأتعبهم على أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق نوعان: أمة دعوة وهم الذين وجهت لهم الدعوة، وأمة إجابة وهم الذين استجابوا له. قال: لأمرتهم، يعني أي أمر إلزام، لأن أمر غير الإلزام لا مشقة فيه. فالمراد بقول لأمرتهم يعني أمر إلزام، لأمرتهم بالسواك يعني بالتسوك. فالمراد هنا الفعل لا الآلة، لأن السواك كما تقدم يطلق على الفعل ويطلق على الآلة. فقول لأمرتهم بالسواك، المراد لأمرتهم بماذا؟ بالتسوك، عند كل صلاة. عند العندية تقتضي القرب، وفي رواية أنه قال: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، والمعية تقتضي المصاحبة. وقول مع كل وضوء يشمل الوضوء تجديدا أو عن حدث. وقوله مع كل وضوء، قال الفقهاء رحمهم الله: محله عند المضمضة، محل السواك في الوضوء عند المضمضة، وقيل إن محله في أول الوضوء، وأنه لم يحفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم استاك عند الوضوء، يعني إذا أراد أن يتمضمض يستاك، وإنما المحفوظ أنه كان يستاك قبل الوضوء. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد دل على هذا قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يشرع الأحكام، له أن يشرع الأحكام، وحينئذ إما أن يقره الله عز وجل على ذلك أو لا يقره وهو نادر. إذن فالشرع تارة يكون من الله وتارة يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار الله عز وجل. ولذلك الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون بوحي من الله ومنها ما يكون باجتهاد منه. أما ما كان وحيا من الله فهذا أمره واضح أنه شرع، وأما ما كان باجتهاد منه فهذا قد يقر وقد لا يقر. ولهذا قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه لو كان الأصل في الأمر الاستحباب لم يكن فيه مشقة، لأن المستحب يخير الإنسان فيه بين فعله وبين تركه. وهذه المسألة أعني مسألة هل الأصل في الأمر الوجوب أو أن الأصل فيه الاستحباب، مسألة اختلف فيها الأصوليون رحمهم الله. فمنهم من قال إن الأصل في الأمر الوجوب ما لم تدل القرينة أو يوجد صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا عام في العبادات والآداب وغيرها. فالأصل في جميع الأحكام الشرعية، فالأصل في جميع الأوامر الشرعية أنها للوجوب إلا ما دل الدليل على أنه للاستحباب. وقال بعض العلماء إن الأصل في الأمر الاستحباب، إن الأصل في الأمر الاستحباب، فنحمله على الاستحباب ما لم يدل الدليل على الوجوب. قالوا لأن الاستحباب هو أقل درجات الأمر، ولو حملناه على الوجوب فمعنى ذلك أننا نؤثم عباد الله ولا نؤثمهم إلا بماذا؟ بدليل. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل بين العبادات وبين الأخلاق والآداب. فقالوا الأصل في الأصل في الأوامر في العبادات أنها للوجوب، والأصل في الأوامر في الآداب والأخلاق أنها للاستحباب. وهذا القول أو هذا التفريق والتفصيل قد أشار إليه الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي في الأم، فيقولون ما كان تعبدا فالأصل فيه الوجوب، وما كان تأدبا فالأصل فيه الاستحباب. ولكن هذا القول مع أن فيه تفصيلا لكن يرد عليه أن هناك أوامر في العبادات ليست للوجوب، وهناك أوامر في الآداب والأخلاق وهي للوجوب. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا أمر وهو في ماذا؟ عبادة ولا أخلاق وآداب؟ أخلاق وآداب، لكنه للوجوب. فالتسمية واجبة، والأكل بيمينه واجب، والأكل مما يليه واجب. فالأظهر والله أعلم أن يقال إن الأصل في الأمر الوجوب، إن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. يعني هذه القاعدة، قاعدة أن الأصل في ما كان تعبدا الوجوب وما كان تأدبا الاستحباب هي منتقضة لا في العبادات ولا في الأخلاق والآداب. ومن فوائده أيضا تأكد السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، لقوله عند كل صلاة، فيستحب السواك عند كل صلاة. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الفرض والنفل، فالفرائض والنوافل يسن التسوك قبلها، وظاهره أيضاً أنه يسن السواك عند الصلاة ولو في الصلوات المتواليات كالتراويح، بمعنى أنه إذا سلم ثم أراد أن يصلي الركعتين التي تليها يسن السواك لقوله عند كل صلاة، فلا فرق بين الصلوات المتواليات كالتراويح والقيام، وإذا أراد الإنسان مثلا يصلي راتبة الظهر 4 ركعات بسلمين يستاك عند الأولى ويستاك عند الثانية. إذن يؤخذ منه تأكد السواك عند كل صلاة وكذلك عند كل وضوء. ومن المواضع، نعم، وظاهر الحديث عند كل صلاة يشمل أيضا الجنازة، فكل ما يسمى صلاة فيسن التسوق قبله، كل ما يسمى صلاة يسن التسوق قبله. وقد ذكرنا فيما مضى أن ضابط ما يطلق عليه الصلاة هو ما تشترط له الفاتحة، كل عبادة اشترطت لها الفاتحة فهي إيش؟ صلاة. هذا القيد أو هذا الضابط يخرج سجود التلاوة لأنه بالإجماع لا تشترط له الفاتحة، ويخرج سجود الشكر لأنه أيضا لا تشترط له الفاتحة. فعلى هذا نقول السواك مسنون عند كل صلاة، وهذا أحد المواضع التي يسن فيها السواك. من المواضع أيضا عند الاستيقاظ من النوم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وفي لفظ إذا قام من الليل. من المواضع أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يأتي في حديث عائشة عند دخول البيت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بيته أو كان يبدأ دخول البيت بالسواك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال: نعم. قال: وحدثني أبو بكر النافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. طيب، هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها قلت، سئلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ يعني من الأفعال، احترازا من الأقوال، لأنه كان إذا دخل بيته يقول الذكر الوارد. قالت بالسواك، يعني أنه يبدأ بالسواك. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا بيان فضيلة السواك، بيان فضيلة السواك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ به. ومنها أيضا مشروعية البداءة بالسواك عند دخول البيت، فإذا أراد الإنسان أن يدخل بيته بدأ بالسواك. وقاس بعض العلماء على ذلك المسجد، وقالوا يستحب لداخل المسجد أن يبدأ بالسواك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ دخول بيته بالسواك، وإذا كان هذا في البيت فبيت الله إيش أولى. ولكن هذا قياس مع الفارق، بل في مقابل النص، هذا القياس قياس في مقابل النص، وكل قياس في مقابل النص يكون فاسد الاعتبار، وهذه قاعدة أصولية، كل قياس يكون مصادما للنص ومقابل النص فإنه فاسد الاعتبار. ووجه كونه فاسد الاعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته كل يوم كان يدخل المسجد كل يوم وليلة، ولم ينقل ولو في حديث ضعيف ولا صحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يبدأ عند دخول المسجد أنه كان يبدأ بالسواك، وأيضا لم يرشد داخل المسجد أن يبدأ بالسواك. وإذا كان السبب والمقتضي موجودا وكان المانع مفقودا دل ذلك على عدم المشروعية. إذا قام المقتضي وانتفى المانع، المقتضي ما هو؟ دخوله كل يوم المسجد، والمانع أنه ليس هناك ما يمنع، دل ذلك على عدم المشروعية. ونظير هذا، يعني نظير هذا القياس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد يخالف الطريق، كان يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وقد اختلف العلماء في العلة في ذلك، فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة، وقيل العلة إظهار الشعيرة، وقيل العلة ليتصدق على أهل الطريقين، إلى غير ذلك، وكلها علل صحيحة. هذا على هذه المخالفة قاس عليها الفقهاء الجمعة، وقالوا يسن لقاصد الجمعة أن يخالف الطريق فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. قياساً على ماذا؟ على صلاة العيد. فتوسعوا وزاد بعضهم وقال يقاس على ذلك الصلوات الخمس، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وزاد بعضهم وقالوا تسن مخالفة الطريق عند كل طاعة ولو لم تكن صلاة، فإذا ذهب مثلا لعيادة مريض يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، إذا ذهب ليصل رحمه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ولكن هذا التوسع توسع في غير محله، لأن النص ورد في ماذا؟ في صلاة العيد دون الجمعة ودون الصلوات الخمس، فيقتصر فيه على ما ورد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غينان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. نعم، هذا الحديث فيه أيضا استحباب السواك. قال في الأول قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. السواك يكون على اللسان والأسنان واللثة، هذه الأمور الثلاثة. والحديث الثاني قال يشوص فاه، يشوص أي يدرك فاه، يعني فمه بالسواك. وهذا الحديث يدل على مشروعية السواك عند القيام للصلاة ولو كانت نافلة. وذكرنا أنه أن الأول عند كل صلاة يدخل فيه الفرض ويدخل فيه النفل، لكن هنا صرح بالنفل. وفيه أيضا في اللفظ الأول عند كل صلاة دليل على استحباب السواك عند كل صلاة ولو للصائم ولو كان ذلك بعد الزوال، فالسواك مستحب للصائم كغيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الحديث الوارد في هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل الفقهاء كراهة السواك للصائم بعد الزوال، فقالوا إن السواك يذهب الخلوف، خلوف فم الصائم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف، وفي لفظ ولا خلوف بضم الخاء وفتحها، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أطيب عند الله من ريح المسك. فالسواك يذهب هذه الرائحة، يذهب هذه الرائحة، فكان مكروها. ولكن القول الراجح أن السواك مستحب للصائم وغيره قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده. والتقييد تقييد الكراهة بما بعد الزوال، لأنه يزيل الخلوف، أولا أن هذا التقييد لا دليل عليه، وثانيا أن الخلوف خلوف فم الصائم قد يكون قبل الزوال، فمن الناس من تظهر منهم الرائحة قبل الزوال، ومن الناس من لا تظهر منهم الرائحة ولو بعد الزوال. فالسواك نقول سنة مطلقا للصائم وغيره. واختلف العلماء رحمهم الله بأي يد يستاك، هل يستاك باليسرى أم باليمنى أم أن فيه تفصيلا؟ فقال بعض العلماء يستاك بيسراه، يعني باليد اليسرى، لأنه من باب إزالة الأذى. وقيل يستاك باليمنى لأنه من باب التطهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقيل بالتفصيل، وهو إن استاك لإزالة الأذى فإنه يستاك باليسرى، وإن استاك تحصيلا للسنة فإنه يستاك باليمنى. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، والأمر في هذا واسع. ها؟ كيف؟ يغلب الأذى.